السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل ما نزل من هذه الرحمة خيرا للإسلام والمسلمين، وأن يعم أوطان المسلمين بالخير والرخاء والسخاء، إنه على كل شيء قدير. أيها الأحباب، إن كل نفس تبتغي فوزها ونجاتها، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، فهي تعمل كل سبب إلى أن تنال كل مطلوب، وتحذر من كل سبب لتسلم من كل مرهوب. ولا فوز ولا نجاة إلا بسلوك كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كنت أقرأ في سورة النور، فاستوقفتني آيتان عظيمتان، هي الحقيقة تحقيق ما فيها، هي مناط الفلاح والسلامة والنجاة والفوز والفرار من الخسارة بكل أنواعها. تعلمون أيها الأحباب أن سورة النور اشتملت على أحكاما كثيرة من الحدود ومن بعض ما يتعلق بأول الحد الزنا وحد القذف وأحكام اللعان وأحكام الزواج وأحكام المكاتبة والحكم في العلاقة بين المسلم والآخر، بيان أن الإسلام له آداب حرص عليها، كما في آداب الاستئذان وآداب الأكل. لما كانت هذه الأحكام تحتاج إلى منفذ ينفذها في نفسه وفي من تعلقت به، ختم الله السورة في آخر الآيات بقوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إذن فلاح وفوز، الفلاح هو الظفر بأعظم مطلوب، والسلامة من كل مرهوب. كل ما يخافه الإنسان سلامته من هذا المخوف بتنفيذ هذه الآيات، وهكذا الفوز والسعادة والنجاح يكون في طاعة الله وطاعة رسوله وخشيته وتقواه. الآية الأولى تتحدث عن علاقة المسلم وعلاقة المجتمع بحكم الله جل وعلا، ووجوب تنفيذ ما أمر الله به وحده من حدود في أرضه وبين خلقه، وبذلك يتحقق الفلاح، وإلا يحل الشقاء والبوار والعنى والشقاء كما سمعنا في الآية بالأمس ومن أضل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سبحان الله، هذه الآيات كأنها تتحدث عن عصرنا هذا. إذن لابد أن نحكم أحكام الأسرة في أسرتنا، أحكام علاقة الزوج بزوجته في هذه العلاقة بكل أنواعها، في فراش وفي نفقة وفي كسوة وفي تعامل وسلوك وقول وفعل. التعامل مع الأولاد، نحكم أمر الله في كسب أموالنا، في تعاملاتنا مع غيرنا. فمن مثلا غش فقد خرج عن حكم الله، وابتعد عن الفلاح بمقدار ما حصل منه من مخالفة. وهكذا من تعامل بالربا، وهكذا من بخل بزكاة ماله فلم ينفذ حكم الله حتى يتحقق له الفلاح، فهو في شقاء في الدنيا بنسبة، الشقاء الأكمل الأتم للكافر، والشقاء النسبي للمؤمن بمقدار ما فيه من مخالفة. وهذا هو الذي جاء في القرآن بوصفه بقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا تظن أن الحكم إنما هو للقاضي فقط، الحكم هو أن يحكم كل صاحب فعل وقول في فعله وقوله حكم الله، فيتعلق بصاحب الأسرة، يتعلق بعلاقتك مع الآخرين، تتعلق هذه الآية بالحكام وبالمجتمع حينما لا يرضى بحكم الله ويتحاكم إلى القوانين الوضعية. إذن لماذا حال الأمة اليوم في كثير من مواطنها عمها الفقر، وعمها التنازع، وعمها الفوضى، وعمتها الفوضى والشقاء؟ كل إنسان يعني يعمل ويكدح حتى يحصل شيء بسيط من شغف العيش، وتجد التعاملات قاسية، الرحمة في الغالب مرفوعة من القلوب. لماذا؟ لأن الفلاح ارتفع بسبب عدم تحاكم الناس إلى حكم الله جل وعلا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل معه رجل وكان يأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال لا أستطيع. كان يقول هذا من باب يعني إما السخرية وإما الكبر، ولكن دل الحديث على أنه فيه كبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه فقال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال الراوي فما رفع يده بعد عوقب. في شيء يعني من فروع الفقه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم، فالصف هذا الذي نصفه في الصلاة، إذا لم نحكم أمر الله في هذا وترتب عليه هذه المخالفة العظيمة، فكيف بالشيء الكبير، ترك حد الزنا وترك حد الخمر وحد القذف وحد الردة وحد السرقة والتعامل الحكم بين الناس في الحقوق المدنية إلى آخره. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وهو على تهديد على حقيقته يخشى على صاحبه، فكيف بعدم التحاكم منا في أنفسنا في يعني نذهب يذهب بعض فيأخذ الربا ويجعل أمواله ويأخذ عليها فائدة ربوية، ويحتج بأن بعض العلماء شذ فأفتى، والله جل وعلا لم يجعل لأحد فتوى بعد قوله تعالى الذين يأكلون الربا. آيات الربا واضحة، وحديث الربا النهي عنها واضح، ولهذا عليه الصلاة والسلام لا يأذرك ربك فيما يدعوك الهوى إليه فتسمع لقول الآخر. تجد مثلا بعض الناس يسمع لهذا العالم في هذه الفتوى، لكن في فتاوى كثيرة لا يسمع له، ولهذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال اتقوا الشبهات في الحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. إذن لا يمكن أن يكون فلاح ولا فوز ولا علو ولا نصرة إلا بتحكيم كتاب الله جل وعلا وتحكيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير، من كل فرد من أفراد المسلمين ومن حكامهم ومن المجتمع متكامل. وبهذا يحصل الغلبة على العدو. كتبوا إلى عمر قالوا أمددنا برديف من الجيش، فكتب إليهم قال لا تنظروا لعددكم ولكن انظروا إلى ذنوبكم، فما تنتصرون بكثرة عدد ولا قوة سلاح، إنما تنصرون بطاعة الله والبعد عن مخالفته. والقدس وهو الآن كل يوم يذل المسلمين فيما يتعلق به، لا شك أن هذا بسبب من المسلمين وتخاذل المسلمين في أمر الله وعدم تحكيمهم لشريعة الله، تغلب عليهم الأعداء مهما أوصوا بمؤتمرات وشجبوا وأنكروا. ما نسمع الأمر التناصح بالرجوع إلى الله جل وعلا، تحكيم أمر الله عليه الصلاة والسلام، أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام في شؤوننا كلها. ولهذا لا نصرة ولا عزل بالإيمان، ولهذا قال الله جل وعلا لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، حال الواو هنا حال، إن كنتم مؤمنين، إن حققت الإيمان اللي هو التوحيد ولم تتجهوا إلا إلى الله ولم تنتصروا إلا بالله ولا تسألون إلا الله ولا تتوجهون إلا الله. يا أخي إذا كان العالم الإسلامي فيه كثير من الأضرحة التي يطاف حولها، ويأتي العامي الجاهل أو غير الجاهل فيقول يا ولي ارزقني، يا ولي انصرني، يا ولي اقضي لي حاجاتي، هذا هو الشرك بعينه. إذا كانت يعني بعض الإحصاءات تقول 120,000 مزار، بعضها يطاف حوله وبعضها يذبح حوله وبعضها ينذر له ولها سدنة، ما يمكن أن يتحقق أمن نفسي وأمن اجتماعي وأمن اقتصادي وأمن من الأعداء إلا بالإيمان والتوحيد والطاعة والخلوص من العصيان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الذي هو الشرك كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا حققنا الإيمان الذي يقتضي العمل بكل صغير وكبير رغبته نفوسنا أم أحبته كان موافقا للهوى أو غير موافق للهوى على حد قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أما إذا كنا نتقمص بعض الفتاوى الشاذة نسعى إلى الترخص فيما هو واضح دليله فما حكمنا أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام ولا جعلناه في المقدمة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لما غزت الأسهم العالم الإسلامي وأسواق العالم الإسلامي طالعتنا بعض الفتاوى تقول إن الشركة التي أعلنت عن نفسها أنها تقترض بربا قال بعضهم هذه أسهم مختلطة يجوز للإنسان أن يساهم فيها ونسي قول الله جل وعلا واضح يعرفه عجائز المسلمين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومن تعامل بالربا في الصغير فهو كما يتعامل فيه في الكبير لا فرق بين المحرمات الكبائر صغيرها وكبيرها. يعني الكبائر هي كتلة واحدة فلا يجوز لك أن تنحو لما ترغبه نفسك فتبحث عن الرخص وعن ما يمكن أن يدعوك إلى مخالفة أمر الله جل وعلا. ولهذا أكد الله جل وعلا لما نص على الحكم أكد هذا المعنى بمعنى أعم وأشمل ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الخشية هي أن يخشى قلبك الله فلا تخف إلا من الله جل وعلا ويدعوك هذا الخوف إلى أن تنفذ أوامره. والتقوى هي معنى يدخل فيه الخشية أن تتقي الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ولهذا لما كان العرب والذين خالطوا العرب يفهمون القرآن ويتدبرون القرآن كانوا يقفون عند الآيات. فروي أن دهقانا أي تاجرا من الروم جاء إلى عمر فقال فأسلم فسأله عمر ما سبب إسلامك؟ قال إني قرأت التوراة والإنجيل والزبور فسمعت قارئا يقرأ هذه الآية التي نتكلم عنها الآن من يطع ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله فيما مضى من ذنوب فيتوب ويتقيه في الحال والمستقبل فلا يرتكب المعصية فأولئك هم الفائزون. وهذه جمعت أصول الكتب فأسلمت عرفت أن هذا حق وأنه جاء من عند الله. فقال له عمر أوتيت جوامع الكلم. فالذي يتدبر القرآن يقوده إلى الهدى والطريق المستقيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فإعجاز القرآن عظيم في دلالاته وفي أخباراته وفي أحكامه. يروى أن رجلا كان خطاطا ماهرا فكان يكتب التوراة فالتوراة الموجودة عندهم ويزيد وينقص، فتدرج يعني تشترى منه، وكان يكتب الإنجيل فيزيد فيه وينقص ويدرج، ثم أخذ القرآن فحذف منه وزاد، فجيء كتبه بخط فاخر وبجلد فاخر، فجاء إلى سوق الوراقين فاجتمع التجار عليه يريدون هذه المخطوطة العظيمة، فكل يقرؤونها وكل من قرأها سكت. فلما قرأها جمع من المسلمين طبعا أخذوه فأوسعوه ضربا بدون أن يتكلموا معه، فقال الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قيل له لما أسلمت؟ قال حرفت التوراة فدرجت، التوراة ليست المنزلة على موسى المحرفة، والإنجيل فدرجت، فحرفت القرآن فعلمت أنه من الله وأن الله حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا من إعجاز القرآن أن من حفظ القرآن في العمل فإن الله يحفظه، فإن الله يحفظه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. من تفاسير هذه الآية أن الله معك، ويكل عباده الملائكة يحفظونك من بين يديك ومن خلفك، فإذا جاء القدر تخلوا عنك لأن قدر الله نافذ. فاحفظ الله يحفظك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ثم بعد هذه الآيتين يؤكد القرآن على هذا المعنى، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الرحمة التي تنجلي بها الغمة لا يمكن أبدا إلا بالتوحيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة شعائر الله، والبعد عن مناهيه، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو القرآن، ويفسر لك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات الثلاث لكن في جانب الآخرة، لأنه حرص على الآخرة عليه الصلاة والسلام كما حرص على دنيا الناس، فقال كل أمتي يدخل الجنة، هذا الحديث بشرى وهو في صحيح البخاري، كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. استغرب الصحابة رضي الله عنهم، قالوا ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. المرأة التي تخرج من بيتها كاشفة وجهها متجملة، جعلت من العطر الذي يشوق الرجال إليها، هل أطاعت الرسول؟ هل أطاعت القرآن؟ الرجل الذي يخرج يدخل إلى الأسواق ينظر في المرأة هذه وفي المرأة هذه بقصد، هل أطاع؟ لا. الرجل الذي يشتري هذا الدخان الذي يضر صحته ويضر من بجواره ويأتي، هل هو أطاع الرسول؟ ما أطاع الرسول ولا أطاع النبي، ولا أطاع النبي فيما قال الله له عنه، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهكذا. يعني دائما حينما تفعل الفعل لا تقول هل هذا في مصلحتي أو لا، قل هل هذا يصح في شرع الله أو لا يصح. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أوليائه الفائزين، وأن يمن علينا بطاعته، وأن يوفقنا لذلك، وأن يعيننا على شكره وعلى حسن عبادته، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: إني أحبك في الله يا شيخ، كيف يكون الإخلاص والابتعاد عن الرياء؟ أحبك الله، الإخلاص يكون أن تعلم أن الناس لا ينفعوك لو اجتمعوا كلهم على أن ينفعوك بشيء لا يمكن أن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله عليك لك. وهكذا في المضرة الناس لماذا يعني ترائي لهم؟ لا ينفعونك بشيء. أنت اقنع نفسك اقناع عقلي ثم ازدجر بأنك تتعب لغيرك هباء منثورا. تذكر قول الله جل وعلا: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من يرائي يرائي الله به، من يسمع يسمع الله به. أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. حاول أن تربي نفسك على هذا السماء من الأدلة، وأن تعلم عاقبة الرياء وأنه خسارة، وبهذا إن شاء الله تتجه إلى الإخلاص وإلى خشية الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي أنواع الشرك وما حكم من وقع فيها؟ الشرك نوعان. الشرك الأكبر هو أن تتخذ إلها مع الله، تدعوه، تذبح له، تنذر له، ترغب إليه، تخاف منك خوف الله، تحلف به معظما له كتعظيم الله، كالذي لو قلت احلف بالله حلف بالله، لو قلت احلف بالولي الفلاني ما حلف، هذا شرك أكبر يخرج من الملة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك الأصغر هو النوع الثاني، هو ليس مخرج من الملة لكنه سبب وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهو أعظم من الكبائر، وهو كل وسيلة إلى الشرك الأكبر مما عده الشرع شركا، مثل من حلف بغير الله فقد أشرك، مثل قول لولا الله وفلان، يعني شركت، مع أن مثلا هو حجزك مثلا عن السيارة لكن بقدر الله، فتقول لولا الله ثم، اللي هي الألفاظ التي تجعلك مشركا بالله في فعل من الأفعال. هذا هو معناه الشرك الأصغر. وهل يغفر أو لا، هل يحتاج يعني هل يدخل في عموم المغفرة أو لا، كلام لأهل العلم، وينبغي على الإنسان البعد عن هذا، لا يحلف إلا بالله، ينتبه لألفاظه. مثلا في أمور يعني بسيطة يظنها الناس بسيطة في الألفاظ، وهي تقوده إلى الشرك. ولهذا رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الاستغاثة في بالمخلوق فيما يقدر عليه وهو حاضر أمامك، هذه جائزة. فاستغاثه الذي من شيعته لما قال الصحابة: قوموا بنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لنستغيث به من هذا المنافق، يعني الاستغاثة هنا بمعنى الاستعانة. قال: ويحكم أو ويحك، إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. أراد أن يربيهم على التوحيد الخالص. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو حد الكبيرة؟ حد الكبيرة خلاف بين أهل العلم، وأصح الأقوال أنه كل ما ختم بنار، يعني إنما جزاء الذين يأكلون أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، خلاص هذه كبيرة. أو ختم بلعنة، لعن الله آكل الربا، هذا من الكبائر. أو بغضب مثل ما ذكره الله عن القتل في سورة النساء. إذن يختم بلعن أو غضب أو نار، هذا وما أدى الصغائر. والصغيرة لا يحقرها الإنسان، لا تحقرن الصغيرة، فإن ابن إياكم في الحديث إياكم ومحقرات الأمور الذنوب فإنهن من يجتمعن عليه يهلكن. والحديث له مقويات من الأحاديث الأخرى, وهذا قال ابن عباس لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. فكونك تتساهل بالإصرار هذا أيضا في جناب الله كبير. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من هم أولياء الله, وهل الولاية مختصرة على أناس معينين؟ الولاية مصطلح, شوف المصطلحات, إما نأخذها من الشرع وإلا نأخذها من العرف وإلا نأخذها من اصطلاح كل أهل فن. فالولاية في الشرع, الولاية في اللغة النصرة, لكن بالنسبة في الشرع الله جل وعلا هو الذي بينها: ألا إن أولياء الله, في سورة يونس, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون, جزاؤهم لهم البشرى. هذان ركنا الولاية: الإيمان والتقوى. أما كل من كان على هذا وعلى السنة وبعيد عن البدعة فهو ولي من أولياء الله, لكن لا نحكم لأحد, نحبه لهذا الوصف ولا ندعوه ولا نتبرك به, وندعو له أن يثبته الله. أما الولاية عند أهل البدع فشيء آخر, خرافات وخزعبلات, ويرون أن الولي بصل إلى مقام ترتفع عنه التكاليف, لا يصوم ولا يحج ولا, لأنه ارتفع وصل إلى الفناء. ولهذا قال قائلهم, يعني حتى نعوذ بالله من الضلال, جعلوا الولي بهذا الاعتبار أرفع من النبي مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي, يعني يرون أن الولي أعظم من النبي والرسول. هكذا الضلال لا ينتهي إلا بالنار, يعني شقاء وظلمات بعضها فوق بعض تنتهي بك إلى لجة النار. ولهذا تجد مساكين العوام يأتون ويظنون إذا دعا استجيب وأن له تصرف, حتى وصلوا إلى أن قالوا إن العالم فيها أقطاب ثمانية هم الذين يدبرون العالم. فهو أصلا هذا الاعتقاد مأخوذ من الديانة النصارى المحرفة اللي هو الأقانيم الثلاثة: روح القدس, قالوا حتى قالوا منهم من قال إنه ولد الله لعيسى, منهم من قال هو الله, منهم من قال إنه هو روح الله, يعني يقول إن الله حل فيه. فالضلال يتشابه, تشابهت قلوبهم, قد بينا الآيات لقوم يوقنون. نحن عندنا بيان يحصل به الإيقان من هو الولي. ولهذا قال الشافعي والسلف: لو رأيت رجلا يمشي على الماء, يمشي في الهواء أو يمشي على الماء, فلا تغتر به فهو شيطان في الأصل, حتى تعرض أمره على الله ورسوله. الكرامة, نعم, من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الكرامة لمن أطاع الله وبلغ درجة الولاية التي أخبر الله عنها, مثل عباد بن بشر كان إصبعه أنار له, العلاء بن الحضرمي حينما دعا فاستغيثوا. يحصل لبعض الناس كرامة, مثلا مثل الذي يختم في القرآن, يختم مثلا في رمضان 100 ختمة أو 60 ختمة, هذه من كرامات الله له, يعني خارج العادة. أما إذا كان والله هو فاسق ومشرك ونراه يسير على الهوى, هذه كلها خروقات شيطانية تكلم عنها ابن تيمية كلام عظيم في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم تقبيل المشايخ والمصحف؟ تقبيل المشايخ، أنا الحقيقة أقول تقبيل الرأس يبتعد الإنسان عنه، يعني هو للمسافر. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل جعفر بين عينيه، لكن كل ما رأيت يعني هذا إن شاء الله لك الأجر من باب الإكرام، لكن المصافحة هي التي وردت، إلا إذا كان مسافرا. إذا تصافح تحاطت ذنوبهما كما تحاط الشجرة ورقها. نعم. والمصحف تقبيله لم يرد فيه دليل إلا عن عكرمة، ولكن هذا ليس بدليل. من قبله ويريد به الإكرام نرجو أن لا حرج في هذا، إنما هو ليس على شأن، يعني لم يتخذه عبادة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم التصوير وقد تساهل فيه كثير من الناس وأصبح شغلهم الشاغل؟ الأصل في التصوير التحريم، لعن الله المصورين. والأحاديث التصوير عامة والأحاديث كثيرة، والتساهل نقول نسأل الله أن يغفر لنا. أما أننا نتجاوز عد ونفرط، يعني نقول لا يجوز إلا للضرورة، الرخصة، البطاقة، مثلا بطاقة الشركات ونحو ذلك، البنوك، كل هذا لأن لها فوائد ولها حاجات الناس. أما والله ندخل عند المسجد النبوي أو الكعبة ونرسل، يا أخي هذا حتى فيه الرياء، فيه التسميع، والله أنا في مكة. أنت رايح للناس ولا رايح لله جل وعلا؟ في الناس ترى سبحان الله، أني ما أدري وش ماذا أصاب العقول. يا أخي اجعل هذا، إذا دخلت المسجد فانسى كل شيء. والله هذه مشكلة عظيمة، يعني أنا ألاحظ منذ أن نسلم ونلتفت الناس بالتصوير، يعني مشكلة أنك ما في وقت أنك تذكرهم، ولو ذكرتهم بعضهم ما يعرف اللغة. فيا أخي نسأل الله أن يهدي المسلمين. وبعض العلماء، يعني بعض العلماء فتوى صارت سبب لتساهل الناس. ما أظن أحد يقول أن الأصل في التصوير الحلال، لأن هناك حديث واضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قراءة الفاتحة للمأمومين هل هي واجبة؟ كثر العين اللي يسمونه النظل، تصل يقولون والله فلان أصابه مرض مفاجئ، سرطان غيرها، كل هذا ترى يا إخوان، يعني تروح أنت الآن جالس في مكان جميل وترسل للناس أنك في هذا المكان، أو يا أخي يعني صحيح ورد حديث لكنه في ضعف، بس بمجموعه استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. أكثر من يدخل أمة القبر بالعين، العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. لماذا تفتحون أيها الناس على أنفسكم ما هو مغلق؟ يعني وش الذكرى؟ الذكرى أن تذكر الماضي. الماضي إن كان سعيد فاحمد الله، إن كان في هم وغم فاسأل الله أن يفرج لك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قراءة الفاتحة للمأمومين هل هي واجبة؟ والله هذا الذي تقتضيه الأدلة وعمومات الأدلة أنها ركن، كما هي للإمام للمأموم. والذي يتتبع، يعني إذا كل ما سكت الإمام اقرأ آية لو مفصلة، أما تركها في القول به وإن كان مذهب الحنابلة وجماعة فهو قول الحقيقة فيه نظر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إلى أي حد طاعة الزوجة لزوجها وبماذا تنصح؟ تطيع في المباحات، طبعا في معصية الله لا تطيعه، وما عدا ذلك تطيعه، الأصل طاعته. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إذا دعاها زوجها لفراشه فعصته باتت والملائكة تلعنها. إذا صلت شهرها صلت فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي الأبواب شئت. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هي عبادة ما هو لأجل والله الحب، ما في مشكلة الحب والعواطف اللي يسمونها الرومانسية على كلامهم ما في مشكلة، لكن لا يفوتك الأجر، لا يفوتك الأجر في 24 ساعة أنت في أجر. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما هو حد الزنا، الجلد أم الرجم؟ الذي محصن الرجم حتى الموت، وطبعا بشروط ويعرفها القضاة، وأما غير المحصن فالجلد 100 جلدة، وهناك التغريب والصحيح ثبوته في حق غير المحصن. أما الجلد هل يجمع مع الرجم خلاف بين أهل العلم ومرجعه للقضاة. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل أتينا للعمرة فهل إذا صلينا في الفندق نقصر الصلاة أم نتم؟ لماذا تصلي في الفندق؟ يعني وش مجيئك إذن إلى المدينة؟ ما له فائدة، يفوتك الخير. لكن لو مثلا فاتك لعذر فتصلي أنت مسافر ما دام ما عندك نية إقامة وأنت تذهب بعد ذلك إلى بلدك فأنت تصلي بالقصر. يقول إذا كنا سنقصر إن كنت تبي الاحتياط، فالجمهور يرون أنه إذا نوى أكثر من 4 أيام فيلزمه الإتمام، لكن هذا طبعا ما نلزم الناس به لأنه دليله غير قطعي. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم المرور أمام المصلي وهل يجب منعه من المرور؟ المرور لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 أي خريفا خيرا له. وأنت ملزم بالسترة، إذا علمت السترة طبعا مستحبة على القول الراجح من أهل العلم أن يرى أنها واجبة، لكن الصحيح أنها مستحبة. لكن إذا خشيت عندك غالب ظن مثل في الحرم يا أخي تحط أي شيء لو مثل هذا الكأس، هذه سترة اجعلها بينك وبين رجليك، وإذا جيت تسجد ارفعها أمامك شوي. أما بس بعض الناس على طول يحرج الناس، فهذا الذي يحرج الناس تسقط الحقيقة، يعني إذا ما وجدت إلا أنك تمر بين يديه فليس عليك شيء كما قاله بعض أهل العلم. ويقاس عليه مكة بعض السلف قالوا إنه يجوز المرور وأنه من مستثنياتها. لماذا؟ للزحام ويتعذى الإنسان. فنفس المسجد النبوي إذا والله هو ما جعل له حرمة وفرط، والمسجد كبير، يعني مجرد أنك ما تكاسله عن البحث عن مكان يكون للناس فيه سعة يسقط حرمته حينئذ. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل المهم أن نتقي الله ما استطعنا. يقول السائل أيهما أفضل، صلاة 4 ركعات أو 2 ركعات بعد الجمعة؟ إن صلي الصحيح اللي تجتمع به الأدلة، إن صليت في البيت فركعتان، إن صليت في المسجد 4 ركعات، يعني 2 ركعات. يقول السائل كيف نصبر على البلاء في أذية الخلق؟ إذا علمت ما لك من الأجر في الصبر وما أعد الله للصابرين سهل عليك هذا المقام، مقام الصابرين صعب، لكن كل شيء بحسبه، والغرم بالغنم، والخراج بالضمان. إن كنت تريد أن توفى أجرك بغير حساب فاصبر على الأذى واحتسب الأجر من الله جل وعلا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.